حفظكم الله. سائل يقول: كيف يتجنب الإنسان وسوسة الشيطان وإغوائه في الصلاة وغير الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تقدم الجواب عن هذا، وأن الشيطان حريص على إفساد أعمال العبد في الصلاة وغيرها، وأن الطريقة إلى ذلك أن يقبل على صلاته ويتذكر وقوف بين يدي الله ويتعوذ بالله من الشيطان ويشتغل بذكر الله وقراءة القرآن وغير هذا ما شرع الله في الصلاة، ويكون مستحضرا عظمة الله وأنه واقف بين يديه وأن هذه الصلاة عبادة عظيمة وأن فرض عليه وأن عمل دينه حتى يقبل عليها وحتى يخشع فيها لربه. وإذا غلب عليه ذلك وكثر فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يتعوذ بالله من الشيطان، ينفذ عن يساره ولو في الصلاة، ينفذ عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان ويكررها، فإنه بإذن الله يسلم من شره إذا غلب عليه وكثر. يدخل عن يساره، يوسق عن يساره، ينفذ عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يساره يسير عن يساره ويقول هذا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما قاله يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي، فأمره أن ينفذ عن يساره ويتعوذ بالله ثلاثا، ففعل ذلك فوقاه الله شره بعد ذلك.